وانهم لاجل ذلك حصل موضوع الصلب والفداء ومش عارف والتعميد والتوفيق من اجل ان يزال عن طفل البريء هذا الوزر الذي ورثه من ادم. واضح؟ فالتوفيق عشان يغسل عنه معصيه ادم. يعني اليوم الذي ولد فيه هو اسود يوم عليه. طفل المولود حديثا ده اسود يوم في حياته المكوان انه خرج لهذه الحياه. لماذا؟ انه محمل ومسؤول عن خطيئه ادم. شيء يعني تنبع عنه الفطره وترفضه الفطره السليمه. وفي حين انظر الى دين الفطره يثاب الانسان على بعض الاعمال الصالحه بان يعود من ذنوبه كيوم ولدته امه وهو اسعد يوم لانه بريء. انسان بريء على الفطره طاهر ما تلوث بخطيئه وما كتبت عليه خطيئه. فلذلك من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. عندهم ان اليوم ده اسود يوم عليه بحال انه انتقل الى حياه الدنيا وتحمل خطيئه ادم. بلايين البشر يولدون ملوثين بما يسمونه خطيئه ادم. واين خطيئه ادم؟ خطيئه ادم قد عفي عنه، انتهت خطيئه ادم قبل اهبابه الارض، انتهت تماما. واضح؟ انتهت. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، انتهى يعني موضوع خطيئه ادم محي عنه اثر هذه المخالفه. وحينما اهبط الى الارض كان انتهى قضيه الخطيئه، ما عاد ادم ملوثا بالخطيئه وانما تاب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. فهذا من نسبه الظلم الى الله سبحانه وتعالى، وهذا مما تنزه عنه الله سبحانه وتعالى. كيف يعاقب يعني ابن بخطيئه ابي؟ هذا يعني ينافي بدائها يعني العقول. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. يقول القاسمي ظاهر الآيات أن هذا التقاول على حقيقته إذ لا مانع منها. وذهب بعض المفسرين إلى أنها مجاز. كلام يعني يصدم الحقيقة، تبدي انصدم لما يقرأ هذا الكلام. وأعجب أنا أستمع جدا يعني كيف القاسمي الذي هو إمام جليل أئمة السلفية الحقة كيف يعني يستطيع أن ينقل هذا الكلام ثم لا يعني يهدمه هدما. قال القتاني هذه المقاولات كلها معنوية. القتاني بيدعي ان كل الحوار اللي فات ألقيها في جهنم كل كفار عنيد، وقوله قال قرينه ربنا ما أضغيته، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت. كل هذا يقول لك دي كلام معنوي. كل هذه المقاولات معنوية مثلة على سبيل التخيل والتصوير لاستحكام المعنى في القلب عند ارتسام مثاله في الخيال. فادعاء الكافر الاضغاء على الشيطان وانكار الشيطان اياه عباره عن التنازع والتجاذب بالواقع بين قوتيه الوهميه والعقليه والغضبيه والشهويه. ولهذا قال لا تختصموا الى اخره. فطبعا كلام كان يجب يعني طرحه ابتداء ويجب حكايته، لان هذا انحراف في تاويل القران الكريم. هذا افساد لمعاني القران. كيف كل ده وفي الاخر يطلع تخييل وكلام معنوي وليس على سبيل الحقيقه، ما الذي يمنع اراده الحقيقه؟ ثم هذا فتح لباب التاويلات الباطنيه وابطال معاني القران الكريم. فكان ما كان ينبغي ابدا من جزء قاسمي عفى الله عنه ورحمه الله ان يحكم هذا الكلام الا بنيه ابطاله والرد عليه. اي نعم. ان قلت لما طرح في الواو من جمله قال قرينه وذكرت في الاولى، قلت لانها استؤنفت كما تستانف الجمل الواقعه في حكاية التقاول كما رأيت في حكاية المقاولة بين موسى وفرعون. فإن قلت أين المقاولة؟ يعني هو المقصود أن الجواب على هذه النقطة أن في المقاولة تقول مثلا قلت له كذا فقال لي كذا، فقلت له كذا قال كذا وكذا. واضح؟ فالواو غير موجودة أن السياق داخله وفي أثنائه في عملية المقاولة المحاورة هذه. لما قال قرينه هذا ما لدي عتيد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، وتبعه قوله قال قرينه ربنا ما أطغيته، وتلاه قوله لا تختصموا، علم أن ثم مقاولة من الكافر لكنها طرحت للدلالة عليها من السياق. كأنه لما قال القرين هذا ما لدي عتيد قال الكافر ربي